أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذن هذه الشريحة من الإنسان أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من الأمم السابقة شريحة حرية بأن يحتذى حذوها وأن تكون قدوة. والذين يجتنبون، الاجتناب هو الابتعاد، كبائر الإثم أو كبير الإثم، كلهم قراءة سبعية. فإذا قلنا كبيرة فالمقصود الكبائر لأنه مضاف إلى الإثم، وإذا قلنا كبائر فهي كبائر. والمفسرون أغلبهم يحيل إلى آية النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. واجتناب الكبائر من فوائده أن صاحبه تغفر له الصغائر. إذا أحدنا تجنب الكبائر ما يلم به من الصغائر يغفر له، وهذا بمحكم التنزيل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي نكفر عنكم يعني صغارها، صغار الذنوب التي يقال لها اللمم. ثم قال في الآية الأخرى: إن ربك واسع المغفرة. لذلك الواحد دائما يستبشر بالخير ويفرح بكرم الله وبحلمه وبطوله على خلقه، ولكنه أيضا يخاف من الاستهتار ويحذر من الذنوب. قال بعض العلماء: لا صغيرة، لأن الله تعالى أي ذنب بالنسبة لله فهو كبير، لكن هذا محجوج بقوله يجتنبون كبائر الإثم. والذي يتعلم ويتأمل يجتنب كبائر الإثم، أقول الذي يتعلم ويتأمل ما في الغالب يبتعد عن كبائر الإثم، لأن هذه الذنوب الكبيرة تسبب للإنسان قساوة القلب، فإذا قسى القلب صعب عليك صلاة الجماعة، وسهل عليك أكل الغيبة، وسهل عليك تناول أعراض الناس، لأن المعاصي تدعو، لأن المعاصي تدعو للمعاصي، معصية تدعو للمعصية، خلاص يهلك الإنسان. والجبال من الحصى، فلذلك لا يوجد شيء أخطر على المجتمعات من الذنوب. الذنوب تميت القلوب، الذنوب يورث الذل إدمان الذنوب، من أدمن على الذنوب الله تعالى أذله ولو عنده ما عنده. الذي يعاقر الذنوب ويمارسها يذل في الدنيا، يبقى غير محترم، غير شريف، غير كفء، غير مقبول الشهادة، في إذلال أكبر من إذا جاء القاضي ما يقول له روح ما نقبل شهادتك. وإذا رأوه الشرفاء والفضلاء احتقروه. إذن والذين والجماعة والقوم الذين يجتنبون كبائر الإثم. اختلفوا ما الكبائر، ورد سبع، اجتنبوا السبع الموبقات: السحر والتولي يوم الزحف، والشرك، وقذف المحصنات الغافلات، وأكل الربا، وشهادة الزور، وأكل مال اليتيم. والذهبي قال، ابن عباس قال هي إلى السبعين أكثر من السبع. وكبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين قال إنها تحصر حصر وصفي، يعني أن الكبائر لا تحصر إلا بأوصاف، يعني كل شيء توعد الله عليه بعقوبة فهذا من الكبائر، أو الحرمان من الجنة أو دخول النار، فهذه هي الكبائر. وتوصف وصف يعني نوعي: أولا أكل الربا، أكل مال اليتيم، هذا كله داخل في الأكل، الأكل الحرام. وبعدين قتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنات الغافلات، يعني فهي تحصر حصر نوعي لا حصر نصي. وابن حجر الهيتمي وصلها إلى أكثر من 400 كبيرة. إذن هي تحصر بالنوع، يعني أنواع يدخل تحته ونوع يدخل تحته، هذا هو. ومن تجنب الكبائر غفرت له الصغائر. قيل الفواحش هي الكبائر، وقيل الفواحش أعوذ بالله الزنا، وقيل الفواحش ما عليه حد من الذنوب. أقوال للعلماء، بعضهم قال الفاحشة والكبيرة سواء، لكن عبر عنها بلفظين: الكبائر هي الفواحش، والفواحش هي الكبائر، ولكن عبر عنها بلفظين. وبعضهم قال لا، كل فاحشة كبيرة، وليست كل كبيرة فاحشة، في كبيرة تكون لأن قالوا الفواحش هي الزنا أكثر ما يقولوا، ولذلك إذا قالوا فحشت أو الفواحش تقال للزنا. والخلاف تنوع ما هو تضاد. نعم. إذن هؤلاء الذين يجتنبون عظام الذنوب ويجتنبون الفواحش، سواء كانت الفاحشة أو ظلم الآخرين أو ما يكون عليه حد، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وإذا ما، خذها مني فائدة، ما بعد إذا زائدة، وإذا غضبوا كأن مفخمة للكلام، وإذا غضبوا، وإذا ما غضبوا، نعم، هم يغفرون، أي هم لا غيرهم الذين يفعلون هذا، هم لا غيرهم ممن لا يجتنب الكبائر ولا الفواحش، إذا غضب ينتقم ويسب ويتعدى ولا يقف على ما يجوز له أن يأخذه من الظالم. كم من ظالم ظلم فأصبح المظلوم ظالما لأنه يتعدى. ولذلك الإنسان إذا ظلم وأراد أن يقول اللهم أخذ لي بقدر مظلمتي، أو يفعل به ما فعل به، لا يزيد. نعم، يغفرون، يتجاوزون ويسترون ويتغاضون عمن أغضبهم ولا يكافئون منه. وهذا نبل وفضل وسمو، ولكن لكل حالة حالة. أحيانا إذا كان الذي أغضبهم خبيث، ومن عادته إغضاب الطيبين، ومن عادته السخرية بالصالحين، ومن عادته إهان المتقين والإيقاع في أولياء رب العالمين، هذا الأولى أنه يأخذ حقه منه. أما إذا كان الذي فعل ذلك جاء نادما وطالبا للعذر ولتركه أو كنت قادرا على الإيقاع به ولم يكن ذلك من ديدنه ومن شأنه فالأولى هنا الغفران. أما إذا كان الفساق يتجرؤون على الصالحين ويوقعون بهم ويجعلونهم سخرة ويسخرون منهم ويكونوا هؤلاء ينبغي أن يوقفوا عند حدهم حتى لا يسترسلوا في أذية المتقين ويكون ذلك سببا في الاستهزاء بهم وحطهم في أعين العامة. إذن لكل حالة حالة. لا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له كريم إذا ما أورد الأمر أصدر. إذن لكل، ولذلك البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس. فموقف لأبي بكر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية، تتعجب لما تكلم كلام غير جيد، قال له أبو بكر أمصص بوار اللات. هذه كلمة من أبي بكر شديدة لكن في هذا المحل جيدة، لأن هذا أراد يسخر من الدين وأراد يعمل شروط فيها ضياع للدين، فكانت كلمة من أبي بكر لها مكانة جيدة في هذا المحل. لذلك قال تعالى فإما تثقفنهم في الحرب شرد بهم من خلفهم، قال حتى يثخن في الأرض، وقال في محل ثاني وأن تعفو أقرب للتقوى. إذن لكل حالة حالة. ذلك العفو عند المقدرة، والعفو عن التائب، والعفو عن المخطئ، والعفو عن النادم، والعفو عن الإنسان الذي لم يعرف بالشر ولم يعرف بالسوء ولم يعرف بأذية الناس، العفو عنه مروءة وشرف وأفضل. نعم نعم. ثم قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي من أساءك فأنت تسيئه. لكن هنا الأولى سيئة والثانية ليست سيئة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، إذا أساءك وأعطاك كف تعطيه كف، قال لك يا خبيث تقول له الخبيث أنت، ولكن لا تزيد. هذا هذا هذا يجوز. لكن إذا كان هو صاحب فضل وصاحب دين، أو كان إنسان تافه، هذا الأولى أن تتركه، لا تتنازل معه، لأن السفيه إذا أجبت يفرح، لا تجيب السفيه فأكبر ألم له أن لا تجيبه تخسره. وكذلك إذا كان إنسان أخطأ وظهر الندم والتوبة قل له مسامح. وجزاء سيئة سيئة مثلها، أيوه. والذي وجزاء سيئة، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا أغضبهم أحد تجاوزوا عنه. والذين استجابوا، أجابوا ربهم فيما دعاهم إليه من تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي وأقاموا الصلاة. قال بعض العلماء هنا، قال إن الأخذ بالحق جيد، لأنه قال هم ينتصرون. هؤلاء الذين هذه فعلهم، قال في آخر الآيات هم ينتصرون. إذا الانتصار هذا عزة ومنعة وقوة، لكن نعود إلى أن الانتصار لمن هو ديدنه الظلم وديدنه عدم الرجوع عن الأخطاء والتمادي على المحرمات، هذا أخذ الحق منه أفضل وأولى. أما إذا كان الإنسان تاب أو كنت قادرا على أخذه وعفوت عنه فذلك أفضل، ولكن جائز، ما واجب أن تأخذ حقك، وإنما هو جائز. لكن أحيانا يكون الأفضل أن تعفو وأحيانا يكون الأفضل أن توقف هذا عند حده ولا تتركه. نعم أيوة. والذين استجابوا أجابوا، استفعل بمعنى أفعل، مثلهم كمثل الذي استوقد أوقد، وداع دعاء، يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه أي فلم يجبه. نعم أي أجابوا ربهم فيما دعاهم إليه وأقاموا الصلاة. الشريعة إذا تكلمت عن الصلاة تقول أقاموا، يقيمون الصلاة، ما أقاموا الصلاة ويقيمون الصلاة، لأن الإقامة تتطلب شروطا وأركانا وواجبات وسنن وأنداب، ذلك يعني تعبيرات الشرع غاية في الجمال والدقة. قال أقاموا الصلاة، ما قال أدوا الصلاة، أقاموا الصلاة. لها 9 شروط ولها 14 ركن ولها 8 واجبات ولها سنن وأنداب ولها مبطلات، فهذه إذا أقامها العبد على الطريقة التي شرعها الله بنية وبعلم لا بد أن تحميه من المعاصي ومن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى، لا بد، هذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيلاً. والذي يؤدي صورة الصلاة لا تمنعه الصورة من الفحشاء والمنكر، يصلي لا يأتي بالطمأنين، لا يسبغ الوضوء، لا يحضر النية، لا يركع كما ينبغي، لا يسجد كما ينبغي، قلبه في عمله، إن كان تاجرا في تجارته، وإن كان موظفا في وظيفته، وإن كان مزارعا في زراعته، وإن كان صاحب ماشية في ماشيته، فيقول الإمام السلام عليكم، فإذا هو لم يعقل من صلاته شيء، ما لك من صلاتك إلا ما حضرت له النية. فلذلك يا أحبتي نحن في حاجة إلى أن نتعاون، أن نسير سير صح على ديننا، حتى نسعد في دنيانا وحتى نرحم في أخرانا. نعم، لا بد أن نجتهد حتى نسير على ما شرع لنا في ديننا. كثير منا لا يعرف الصلاة ولا يعرف الطهارة ولا يعرف الصوم ولا يعرف الحج ولا يأتي بحقوق الوالدين، وإذا حل شيء من المال في يده فهو الحلال، الحلال ما حل في يده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يا أحبتي هذه دار ابتلاء، هذه دار ابتلاء، ولا في حسنة إلا في الدنيا، إذا خرجنا من الدنيا بدون حسنات خسرنا. لكن لابد، الله قال تعاونوا، قال كونوا مع الصادقين، قال هنا وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، هذه موارد للعز، موارد للرفعة، موارد للرحمة، موارد للمنعة. هلما إلى العزة، هلما إلى الرفعة، هلما إلى النصر، وإلا نعيش مغالطات، نريد الثمن والمذمون، هذا لا يكون. نريد أن يكون مالي لي ونفسي لي وعرضي لي وحياتي لي ولولدي ولزوجي، ولا نبذل من مالي ولا من جاهي ولا من وقتي لديني ولأمتي ونريد الجنة، مغالطة. لابد من البذل، لابد من التعب، لابد من الصبر، لابد من التضحية. البذل المال، بذل النفس، بذل الجاه، بذل الراحة، بذل العرض. يا أخي جارك يسبك ويهددك، تقول له أعرف في نفسي أكثر مما قلت، أستغفر الله وأتوب إليه، أنا أهم شيء عندي أن ترضى أنت، قل لي ما الذي يرضيك يا جاري، أنا أفعله. إذا فعلت هذا خجيلا، وأصبح إذا رآك طأطأ رأسه، وأصبح أمامك الطفل. فلا بد أن نتعود على الفضائل، ولا بد أن نتعود على الصبر، ولا بد أن نتعود على البذل لديننا ولأمتنا، ولا بد أن نعطي الوقت للعلم. العلم العلم العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ما في شيء يدمر البيوتات مثل الجهل. عبد الله بن المبارك هذا أقرأوا عنه، هذا سيد السادة في العلم وفي الفضل والتقى وفي المال وفي الكرم وفي التغاضي، وهو مولى لامرأة من بني حمال، امرأة حمالية هذا مولى لها، ووصل إلى من الشرف إلى ما لا يصله غيره في زمنه. لكن بالعلم والتقى وبالمال وبالإيثار كان الفقراء في مجلسه كالملوك، يفرحون ويأتيهم بالحلوى وبالفالوذج ويكرمهم، وكان للناس كالغيث. أقرأ عن تاريخ عبد الله بن المبارك، هو كان معاصر لمالك، لكن الله عزه بالمال وبالتقى وبالعلم. فلذلك العزة الحقيقية أن يكون العبد تقيا ويكون عامل وعالما، يكون عالم وتقي، هذه العزة. فإذا جاء مع ذلك المال وسلطه على هلكته أصبح لا حسد إلا في اثنتين هو ملكهما. ذلك لا بد أن تعلو هممنا، لا بد أن نعرف كيف الطريقة التي نرتقي، كيف الطريقة التي ننقذ بها سكان الأرض. سكان الأرض في حاجة إلى المسلمين، والمسلمون في حاجة إلى أن يصلحوا أمورهم وأن يكونوا قدوة لغير المسلمين في التحابب وفي التعاون وفي القوة وفي التغاضي وفي حل مشاكلهم بالصلح والتنازل. العالم في حاجة إلينا، ولكن لا يمكن أن ننفع العالم إلا إذا قمنا بإصلاح ما بيننا. طبيب يداوي الناس وهو مريض، فإنك إن ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. ولذلك أول شيء نحن نصلح أمورنا، نتعاون على إصلاح أمرنا، ثم ننشئ برامج عملاقة لإدخال سكان الأرض في الإسلام بالإحسان والقدوة والرفق وبإظهار جمال هذا الدين. سبق لحقوق الإنسان، وسبق لحقوق الحيوان، وسبق للرفق بالجار وللرفق باليتيم وللرفق بالضعيف وللرفق بالأرملة وبالرفق بكل الشرائح التسعة التي تخالطها الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هؤلاء أمرت بالإحسان إليهم، وأمر بغض البصر، وأمر بكف اللسان، ونهى عن أكل الحرام، وأمر ببذل المال، ومدح المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل الأرض. هلم بنا إلى إظهار جمال هذا الدين للعالم. أين نحن نائمون عن أن نقوم بهذا الدين وأن ننقذ البشرية من النار والضلال؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. كفى حسنا ألا مهات لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. لا بد أن نترفع يا أحبتي. وفي النهاية ربنا لا يكلفنا إلا ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والعالم يعيش جوع وفقر في القدوة، فلنكون قدوة في الخير. العالم يعيش فقرا في القدوة وجوعا فيها، فلنكن قدوة في الخير ولنتشبع منها، فعند ذلك ينتفع بنا كل من يخالطنا ونرفق نرفق. نعم، أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة. كثير من الناس لا يصلي في الجماعة، والجماعة فيها أربعة أقوال، وكل قول قوي، قول أنها شرط في صحة الصلاة، وهذا قوي وهو أضعف الأقوال، قول أن فرض عين وهذا قوي جدا، وقول أن فرض كفاية وهذا قوي جدا، وقول أنها سنة مؤكدة وهذا قوي جدا، وكل عليه أدلة. الذي قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك عذرا أجب. الثاني كان إذا سمع النداء تركهم، وإذا لم يسمع النداء قاتلهم. لقد هممت أن آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى ما لا يحضرون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. صلاة الفذ تعدلها صلاة الجماعة ب27 درجة و25 أقوى، لكن ب27 ثابتة صحيحة. قالوا إذن كيف تكون لازمة وهي ب27 درجة؟ إذن كل الأقوال عليها أدلة وقوية، ولكن وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. قال ابن مسعود لقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافع معلوم النفاق. بني هذه الصلاة صلها حين يدعى لها. فالأقوال الأربعة قوية، وأضعفها أنها شرط في صحة الصلاة، وكل الأقوال الأخرى عليها أدلة وقوية. فيا عبد الله صلي في الجماعة، وحاول أن تدرك تكبيرة الإحرام إن استطعت، وحاول أن تصلي ما كتب لك من النافلة، فإنها لا يسلم لك الفريضة. واعلم أن أكبر سبب للرزق مداومة الصلاة، أكبر سبب للرزق في الدنيا مداومة الصلاة، لأن الله كريم وقادر وغني، والصلاة تأخذ الوقت، والوقت يجمع به المال. فأمرك بأن تصلي الصلوات الخمسة في الجماعة، وتحتاج إلى وضوء، وتحتاج إلى أن يأتي الإمام وقد يتأخر، وهذا 5 مرات في اليوم، فكم تأخذ منك؟ أقل شيء تأخذ منك 2.5 ساعة. كل صلاة تأخذ منك 1/2 ساعة. كم الصلوات؟ 5. 2.5 ساعة تأخذ منك الفريضة في اليوم. إذن هذا وقت يمكن تجمع فيه المال، والوقت هو كل الحياة يا أحبتي. لا بد أن نعلم أن كل شيء بالوقت، لذلك لا بد أن يكون عندنا ثقافة محبة الوقت والحرص على الوقت وعدم تضيع الوقت. فلما قال في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كأنه قال طيب كيف نعيش والصلاة تأخذ الوقت؟ قال له لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والله إعجاز، نحن نرزقك، الله يرزقك. قال العلماء أكبر أسباب الرزق الصلاة. قال أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الرزق يأتيك من الله. إذن يا جماعتي نسير على الطريقة المرسومة لنا، هذا دين معجز كل شيء فيه. وإذا صلينا كما ينبغي وأمرنا أهلنا بذلك، الله تعالى يأتينا بالرزق من حيث لا تشعر. يبارك لك في المال القليل، يبارك لك في الولد القليل، يبارك لك في العمر القليل، وتكون أنت سعيد، وكل ما تريد يأتيك الله إياه. من يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق ويرزقه من حيث لا يحتسب. كيف يأتيك المال ما تدري، الله كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فلذلك ينبغي أن نطلب ما عند الله بما شرع الله وبما أمرنا باتباعه. أما نطلب ما عند الله بما لم يشرعه الله، هذا ما هو، إذا أعطي لنا يكون استدراجا، ما يكون يكون استدراج. إذا كان العبد يغرق في المعاصي وربنا يغرق في إكرامه وإنعامه، هذا يعني أن ربنا يريد إباقه. قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا خانهم بغتة فإذا هم مبلسون ساكتون نادمون ما يعرفوا ما لا يفعلون متحيرون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة على أصح التفاسيل، فكفروا وفسقوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أو آمرناهم كثرناهم وأعطيناهم كل ما يريدوا وجعلناهم كثير فلم يشكروا فأهلكناهم. لذلك إثبات النعم بالشكر والخوف من الله والبعد عن الظلم وعن السخرية من الدين وعن المجاهرة بالذنوب، لأن هذه أبواب مظنة للهلاك. السخرية من الدين، إظهار المعاصي، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، لا يظهر المسلم المعاصي فإنها هلكة وعطب. نعم. وأمرهم شورى بينهم، لا بد أن نقف وقفة عند الشورى. هذه المشاورة نفعها عميم وخيرها كثير وضررها معدوم. فيا صاحب المشروع، يا صاحب العقل، يا صاحب التفكير، يا صاحب الإنتاج، ما الذي يضرك إذا أردت أن تعمل عملا ناديت العقلاء من أصدقائك ومن أقربائك ومن معارفك واستشرتهم على الأمر؟ لا بد أن يكون ذلك في صالح، لأن الله قال وأمرهم شورى بينهم، وقال جل وعلا لنبيه وشاورهم في الأمر، قال أشيروا علي يوم بدر، أشيروا علي، قال كأنك تعنينا الأنصار، قال نعم، قال والله إننا لصبر في اللقاء جلد في الحرب، وإننا نريد أن تقر عينك خذ بنا هذا البحر وقل ما شئت واعمل ما شئت. فسر وقال أبشروا فإن ربي أوعدني إحدى الطائفتين، والطائفة التي هي العير نجت فلم يبقى إلا الشوكة. والله تعالى ثم بين لهم مصارع القوم، وكان على ما قال بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهو ينزل عليه الوحي ويشاور قومه حتى يعلمنا قيمة المشاورة. فليكن من ثقافتنا أن نتشاور وأن نتعاضد وأن نتعاون وأن نتحابب وأن نتكافل، فإذا فعلنا ذلك قوينا، وأصبح أي واحد منا يعمل مشروع يكون منتج وناجح 100%. ما أجمل هذا الدين. نعم. إذن أمرنا شورى بيننا، واحد يريد أي شيء يشاور، قاضي يريد أن يحكم، يكون له بطانة يقول ما رأيكم في هذا، فإذا كان له بطانة يستشيرهم، إذا حكم في أي حكم لا ترد له قضية، كل قضية حكم فيها تميز على طول لأنه استشار. وإذا كان يريد يعمل مشروع يا أخي استشير حتى تتخطى الأخطاء التي وقع فيها الآخرون وتبدأ من حيث وقف الآخرون، فيأتي المشروع قوي ومنتج. هذه أمور مفيدة لنا، ذلك الاستشارة جيدة، وما أحوجنا لإكثار مراكز الاستشارة، ويكون عندنا مراكز على التدريب على الاستشارة، ويكون عرفنا الاستشارة. نبي الرحمة جاء لإحدى أمهات المؤمنين معه في الحديبية وقال أنا أخاف أن تنزل عليهم صاعقة من السماء، أقول لهم تحللوا ما يتحللوا؟ قالت يا رسول الله تحلل أنت. فلما حلق بدأوا يقتتلون كلهم يتسارعون. فالاستشارة ما فيها إلا خير، وهي باب للقوة ولإنجاح المشاريع. ولي يعني تفعيل عمل الأمة بشكل لا يعلمه إلا الله. لذلك هذا دين عملاق الإسلام، بس نحن نائمون نريد الثمن والمثمون. مشكلة المسلمين يريدون الثمن والمثمون، وربنا يقول اشترى بيع عهد نوفي لكم بعهد أوفوا بعهدي. نحن كل واحد منا يريد الثمن والمثمون إلا من عصم الله. يريد أن يكون عالم من غير أن يدرس، يريد أن يكون تقي من غير أن يتقي، يريد أن يكون غني من غير أن يبيع ويشتري أو يزرع، ويريد أن يكون محبوب من غير أن يكرم الناس ويتغاضى عن زلاتهم. مش معقول. قم أدفع الثمن أخذ السلعة، إن الله اشترى، أدفع وبعدين خذ. أما تأخذ بدون دفع لا. أنت الآن إذا جئت لمتجر وقلت أعطيني وأعطيني وأعطيني وملأت عربية مما في المتجر من من من مما لذ لك وطاب من الأشياء وأردت تدف العربية وتمشي بدون حساب، ماذا يقول لك؟ يقول لك يا أخ حاسب، كل شيء له ثمن. إذا من أراد الفضائل يحاسب، من أراد العلم يحاسب، من أراد التقى كل شيء له ثمن يا أحبتي. إذا ينبغي أن يكون من ثقافتنا أننا أول شيء ندفع ونأخذ. ما يكون واحد يريد بس ينام في بيته ويقول سأفعل وسأفعل وسأكون عالما وسأكون غنيا. إن الأماني والأحلام تضليل. لا، وقل اعملوا، قل اعملوا. نعم، خلقنا الإنسان في كبد عمل، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. إذن يا أحبتي لا بد أن يكون من ثقافتنا العمل والنصح والاجتهاد والتعاون والتغاضي والتكافل. التكافل، هذه الأمة لا بد لها من مراكز للتكافل. يكون من ثقافتنا التكافل، يكون من ثقافتنا أننا نقوي اليد العاملة في بلاد المسلمين، مراكز للتدريب، نقوي السائق، نقوي الخادمة، نقوي الطباخ، نقوي المدرس، نقوي الإدارة، نقوي العلاقات، نقوي الأخلاق، كل شيء يقوى، فتبقى الأمة قوية فيراها الكفار فيدخلون في الإسلام. نحن لو انتبهنا من أنفسنا لا يبقى كافر على وجه الأرض إلا من كتب الله له الشقاوة، بس نحن نتمثل الدين غيرنا يدخل في الإسلام، لأن هذا الدين عملاق. وهم يقولون نحن لا نقاوم هذا الإسلام إلا بإبعاد أهله عنه. الطريقة الوحيدة التي نقاوم بها الإسلام تجهيل المسلمين للإسلام وإبعادهم عن فهم الإسلام وإشغالهم بنفوسهم عن أن يبدأوا يتحركوا لأن يتعاونوا ويتعاضدوا ويتكافلوا ويكون بينهم تعاون يقوى به، فهذا الذي يميت الكفار ويحزنهم، وليلهم نهارهم يخططون لأننا لا نتعاون، لأننا لا نتكافل، لأننا لا نتعاضد، لأننا لا نوطن العلم، لأننا لا نشتري العقول. لا يريدون لنا أي خير، ويحزنون إذا رأوا العدالة في بلاد المسلمين. ما يريدون عدالة بين المسلمين، لكن هم يبذلون الغالي والنفيس في العدالة، وبدون عدالة لن تقوى الأمة إلا بالعدالة. ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. لا يمكن تقوى أمة إلا بإشاعة العدالة، بدون عدالة لا يمكن يقوى أي شيء. ذلك قال والأرض وضعها للأنام، وقال لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط، وقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دين رائع. لذلك موارد العطب وموارد الهلاك ربنا بينها وحذرنا منها، وموارد النجاة والعز ربنا بينها وأمرنا بها. وتعاونوا، أعدوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا سلام، ما أجمل هذا، أين نحن من هذا؟ يا أحبتي، حري بنا أن نعطي وقتا لديننا، حري بنا أن نتحابب، حري بنا أن نتعاون، حري بنا أن نتزاور، حري بنا أن نتكافل. هذه أمة الإسلام 1,700,000,000، العالم في حاجة إلينا. لا بد أن نساعد العالم، لا بد أن ننقذ سكان الأرض من النار. نبينا أفضل الرسل، وكتابنا أجمع كتاب، ونحن خير أمة أخرجت للناس. أليس حري بنا أن ننقذ البشرية بهذه الفضلية، ونرفق ببعض، ونتعاون، ونتزاور، ونتحاور، ويكون من ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالتفاهم. إذا اختلفنا نجلس على طاولة المفاوضة، تبين دليلك، نبين دليلي، تبين حجتك، نبين حجتي، يظهر الظالم، نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة الستة. أرأيتم ما أجمل هذا وأسهله؟ تريد شيء، أنا نريد شيء، خلي لي شيء ونترك لك شيء، خلينا نتعايش يا أخي، أخي نتعايش، تريد أنا نريد، كل منا يأخذ شيء ويترك للثاني شيء ونتعايش، خلينا نتعايش، خلينا نتعاون، خلينا نتكافل، نكون أقوى أمة. أما أعداؤنا يخططون والأمة تنفذ تتقوض. إذا كان أعداؤنا يخططون ونحن ننفذ، الأمة تتقوى، لأنهم لا يريدون لنا إلا أن نتبعهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتبعوا اليهود والنصارى، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أقسم بالله إن هذا الأسلوب إعجاز قائم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كل الكفار أولياء ويتعاونون على المسلمين. إن لم تعملوا بمقتضى هذا وتكونوا كلكم أولياء بعض، ما لا يكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إنما المشركون متى نتعامل مع النجس عند الاضطرار، والله أخبر أنهم نجس، إذا نتعامل معهم عند الاضطرار ولا نظلمهم، ونعطيهم حقهم ونحذر منهم. إعجاز وإيجاز وجمال وحل لكل المشاكل. فيا أحبتي، لا بد لنا أن نتعاون على إنقاذ سكان الأرض من النار. ولا يكلفنا ربنا إلا وسعنا، وما لا نستطيعه لا نكلف به. ونعلم أن الله أوجب علينا أن نبلغ هذا الدين. نبينا قال له ربه، قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فنحن نبلغ القرآن لأصقاع الأرض ولجميع سكان الأرض، وعند ذلك نسعد سعادة لا وراء وراءها، ويسعد من البشرية ما كتب الله له السعادة، ونرفق ببعض. واجب أن نحب بعض، واجب واجب، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ستر على مسلم ستره الله، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن تتبع عورات المسلمين فضحه الله ولو في قعر داره. فيا مسلمون لا تتبعون عورات المسلمين، فإن من فعل ذلك الله يفضحه ولا يبارك له فيما أعطاه. فلا نتتبع عورات المسلمين ونشتغل فيما يعنينا، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كيف ننجو من النار؟ كيف نكون من أهل الجنة؟ كيف نكون من أهل الفضل؟ كيف نترك الغيبة؟ كيف نترك النميمة؟ كيف نتعود على حسن الخلق؟ كيف نتعود على أن نبر بوالدي؟ كيف نتعود على أن نغتني بالبيع الحلال عن الربا وعن البيع الحرام؟ كيف نكون من ثقافتي أن نستغني عن بالحلال عن الحرام؟ نعم.